قالوا الحرب على مرة دائرة. هو يموت، هو يموت يا إخواني الكرام، أسلم لله تبارك وتعالى. شوفوا القلب اللي منقود، أسلم لله تبارك وتعالى، ما يسلمش وما يأمنش وما يرجع. قالوا قولي لمن الدائرة، ولا رابح احنا ولا انتم. نعطنا بالعامية هذه، يقول الجزاء قدها بالموس وعينها بالنقيب. هو يموت ويحوص كل غالب، سلك راسك حوص كل غالب، ادخل في الإسلام وسلك راسك. قالوا اذكر لمن الدائرة، على من الدائرة؟ قالوا الدائرة عليكم يا أعداء الله. قالوا الدائرة راي عليكم انتم يا العديان، لكلابكم ما خلينا فيكم والو. وبعدين لما شافوا كفر الكلام كمل عليه بالسيف بتاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ثلاث مرات لما جاء راس ابو جهل والعياذ بالله. اذا شفتوا يا اخواني الكرام الفرق في ناس، يعني قسمان من الناس، قسم يتذكر وقسم يخشى وقسم القلب بتاعه لين مجرد ما يسمع التذكره تنفع فيه. لان مثل المصباح، مصباح يكون يعني مثلا فيه جاهز للخدمه ولكن يكون عليه غبار ويكون عليه كذا، مجرد ما نمسحه ونضوه يشعل جاهز، وانما كان في قشويه غبره نطقناها. ولكن كان مصباح الاخر داخل خاتم، الشمع بتاعه داخل طافيين ما يشعلين، منطق ولا ريه حرس ولا عاود تشعل ما يشعلش. فمن اكيد هكذا القلوب، فيها قلوب جاهزه للاسلام والايمان والتذكره، مجرد ما توعظها يدخل الواحد هذا في قلب الانسان يرجع لله تبارك وتعالى، لان القلب بتاعه جاهز والقلب بتاعه نظيف والقلب بتاعه لين يرجع. والقلب والعياذ بالله المنكوس الميت وعظ ولا ما توعظ سواء عنده. فمن اكيد الله تبارك وتعالى نسال ان يحيي قلوبنا جميعا ان شاء الله. إذن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى لما تكلم عن أصحاب القلوب الطاهرة القلوب النقية الذين يستعدون للدعوة ويستعدون للتذكرة كناها بالقسم الثاني، قال وسيتجنبها. الأول يجي لها الذي يخشى قلبه يسمع التذكرة، سيتذكر ويتذكر لخاف ربه. بعدين سيتجنب، واتكلم عن القسم الثاني من الناس. القسم الاول المؤمنين الذين يستجيبون للدعوه يستجيبون للتذكره، القسم الثاني القلوب المنكوسه والعياذ بالله اللي ما تسمعش. وعد ولا ما توعظش ما يدير الا في فراسه. وسيتجنبها من الاشقى. سيتجنب ماذا؟ سيتجنب التذكرة اللي قال عليها ربي سبحانه فذكر إن نفعت به. الذكرى هذه المؤمن يستجيب إليها ويخشع قلبه إليها، والكافر الأشقى يتجنبها يحايد عليها يبعد عليها. وإذا تجنب التذكرة أين يذهب؟ إذا واحد تذكرة من عند الله تبارك وتعالى ولم يلعن لها ولم يأتي إليها وتجنبها، معناتها أنه توجه إلى الضلال، راح الهاوية خلاص. لما الله تبارك وتعالى يتكلم يقول وسيتجنبها الأشقى، في عندنا الشقي وعندنا الأشقى، وفرق بينهما. هذا شقي يعني شقاوة قد كلها ميزان وكلها حد، وهذا أشقى يعني فعل مفاضل أكبر منه، مثل كل هذا كريم وهذا أكرم منه. هذا الرجل كريم يعني فيه نوع من الكرم، ولكن تريد تشوف واحد ثاني يقول لك هذا أكرم منه، يعني لكن هذا يعطي 10 هذاك يعطي 20 ولا 30. هذه أفعال مفاضلة معروفة، والقرآن دقيق في المسائل هذه، ما قلت ويتجنبها الشقي. سيتجنبها الأشقى الذي كتبت له الشقاوة الكبيرة والعياذ بالله، الذي دخل في شقاوة كبيرة، فهذا يتجنب الموعظة ويتجنب التذكرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله، فلا يدعن إليها ولا يسمعها وقلبه منكوس والعياذ بالله. كما قلنا أبو جهل في رمقه الأخير لم يرجع،